قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. قصة من بتوع العوام لما أحد المشايخ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكان راجل بتاجر دقيق، قال له طب أردب القمح يعمل كم كيلو دقيق، فين دي في القرآن؟ قال له ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل لنا يا عم الحاج حنفي هو أردب القمح يعمل كم كيلو دقيق؟ قال له هو في القرآن. ده أهل الذكر في المسألة دي، أهل التخصص في المسألة دي. ما فرطنا في الكتاب من شيء، سبحان الملك. والله حين تقرأ قصص القرآن تنبهر مع الوقفة مع كل كلمة. قصص الأنبياء، كل كلمة لنبي من الأنبياء علاج لمشاكل قد نراها مستعصية. سبحان الله العظيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك يقول ابن القيم فلا تزال معاني القرآن تنهض بالعبد إلى ربه وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره. تقدم للركب، أمامك الدليل. سبحان الله العظيم. قرآن زي ما كان عبد الله بن مسعود ينادي يا أهل القرآن ماذا فعل القرآن في قلوبكم. ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. قال كيف ينام ومعاني القرآن تناديه من باطنه أن قم. يقول الشيخ وفي تدبر القرآن وتأمله أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد، والله أعلم. تزوق. قال ابن القيم في المدارج ويا سبحان الله ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر. وقال ابن القيم في النونية فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. تذوق. أنا عايزك تشعر بأهمية هذه المسألة. زي ما قلت كده أن بعض الناس أعرض عن القرآن ونسي في حياته القرآن. القرآن في حياتك فين؟ لما نرسم خريطة حياتك، خريطة اهتماماتك، هنا اهتمامك بالشغل والفلوس، وهنا اهتمامك بالزوجة والأولاد، وهنا اهتمامك بابوك وامك، وهنا اهتمامك بصحابك، وهنا اهتمامك بصحتك، وهنا اهتمامك بعربيتك، وهنا اهتمامك بشقتك، وهنا اهتمامك بديونك، وهنا اهتمامك في وسط الاهتمامات دي فين القرآن؟ فين القرآن؟ قلت لك 100 مرة هات لك شيخ يعلمك القرآن، هات لك شيخ يعلمك القرآن بالأجرة، يقعد كل يوم يحفظك ويسمع لك، مش كل يوم، مرتين في الأسبوع يعمل لك ساعة تدبر. ايه في نفسك؟ ساعة كل أسبوع حط في اهتماماتك حتة اسمها القرآن. كل اسبوع روح اقعد في حته كده في مسجد بعيد ما حدش يعرفك فيه ولا تعرف فيه في حد، اي حته على النيل كده، في حته ما حدش، بلاش النيل، في اي حته، اي حته، اي حته فاضيه ما حدش يعرفك فيها ولا تعرف حد، وسيب تليفوناتك بعيد او اقفلها وامسك مصحفك واقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم، كنت بقرأ حاجة عجيبة جدا، ان بعض العلماء قال ايه، ان تحت النقطة التي تحت الباء في بسم الله الرحمن الرحيم يجتمع العلم كله. النقطة بتاع الباء انا ما اعرفش ايه، بس هو قال كده. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. انا عايزك تتأمل بقى النقطة بتاع الباء، باسم الباء الحرف الجر دي، واسم المجرور شبه الجملة دي باسم، ايه المتعلق بتاع الجر والمجرور هنا؟ لانها شبه جملة مش جملة، فضعيفة، لازم لها متعلق. المتعلق اسم ولا فعل؟ والمتعلق متقدم ولا متأخر؟ والمتعلق تقديره ايه؟ افهم بقى قرآن، افهم قرآن، تدبر، تأمل واستمتع. يبقى نمرة واحد عشان تتدبر القرآن استشعار المسؤولية، انك انت مسؤول عن تدبر القرآن، استشعار ان الموضوع ده مهم وخطير ومطلوب ولازم. اتنين، اعلم ان التدبر اعظم ما يستغل به الوقت، ومن اعظم ما ينال به العلم. كتير من الشباب يسألني نعمل ايه نعمل ايه، فاقول له يا ابني اقعدوا 3-4-5 ونقرأ تفسير، تفسير القرآن، نضع اصل تفسير ابن كثير، وواحد تاني يبقى ماسك تفسير القرطبي، واحد ماسك تفسير الطبري، واحد ماسك تفسير الشنقيطي، واحد ماسك تفسير القاسمي، واحد ماسك تفسير كل واحد تفسير من التفاسير، ونقرأ من ابن كثير، وكل واحد يقول الزيادة على ابن كثير، يعني القرطبي فيه زيادة ايه، والطبري فيه زيادة ايه، وأضواء البيان في زيادة ايه، ومحاسن التأويل بتاع القاسمي في زيادة ايه.